أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا السماء وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا صدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. وهذا أخي قد من الله علينا لأنت يوسف قال اتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم فلولا أن edip ya Rabbi. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما الشيطان بيني وبينك صدق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام لن تدخلن المسجد الحرام فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا الله الذين آمنوا